يقول: إذا رأيت رجلا يأكل باليسار فنصحته ولكنه أبى، هل يجوز لي أن أبقى أو يجب علي أن أقوم؟ إذا قمت إذا ترك أقوم عنه. إيه؟ أقول إن كان قيامي عنه ينفعه بأن يعود الأكل في يمين قمت عنه، وإن لم يفد بقيت عنه. طيب هذا تفصيل. نعم. إذا إن قال لا أستطيع، إن قال لا أستطيع قال لا استطعت. نصحه فأبى. فليتم بعد هذه المرة إن كان يعني هذه عدد فلا يكون. الله كلكم تحبون بطونكم. هل اللي كلمه هل اللي كلمه؟ أليس هذا حراما؟ طيب الجلوس مع فاعل الحرام يجوز اللي ما يجوز؟ طيب نعم أحسنت، يقيمه إن كان يستطيع، هذه تمام. طيب لكن إذا كان ضيفا، إذا كان ضيفا فهل من إكرامه أن أقيمه؟ أقول نعم نعم، أنا ما أقمته وهو مستحق الإكرام، أنا أنهاه عن المنكر وهو يأبى إلا يفعل المنكر في بيتي فأقيمه، أما إذا كنت لا أستطيع أن أقيمه فأنا أقوم. هذا هو الذي يقتضي القواعد، لأن الأصل أن المحرم، الأصل أن المحرم يجب أن تنهى عنه، فإن انتهى صاحبه وإلا فقم، فإن لم تفعل يأكل بعده. طيب لو تركه مثلا يأكل ما به يأكل، يعني ما له قدرة يقوم عنه، يقوم عنه، يجب الله له رزق ثاني من محل ثاني، يعني يجوز يأكل بعده. إيه يجوز يأكل بعده، لا ما هو